صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. جواب قصير وجيز بكل أحد استطاعته أن يحفظ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وفسر لنا المصنف قوله: أتشبث به، يقول معنى تشبث أتعلق به، أتعلق به ليكون سببا لنجاتي. تشبث هو التعلق. وقوله: شرائع الإسلام كثرت، الشرائع هي الموارد، الشريعة المورد، الشيء الذي ترده فيغنيك ويرويك، مثل شريعة الماء التي تكون من النهر أو من البئر أو ما أشبه ذلك. ومقصوده بأن الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورتب عليها أجرا وفضلا أمور كثيرة ما أستطيع أن أعمل بها كلها، فأريد شيئا جامع سهل أتعلق به، هذا معنى السؤال. فأرشده صلوات الله وسلامه عليه إلى قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا، وش معنى رطبا؟ اللسان ما ييبس، لو يبس لمات الإنسان. ولكن مقصوده صلوات الله وسلامه عليه أن يتوالى ذكر الله على لسانك، أن يتوالى ذكر الله على لسانك دائما، تجعل ذكر الله دائما لسانك مشغولا به، هذا معناه. ومن ذكر الله يجب أن يكون ذكر الله ليس مجرد لفظا يجري على اللسان كما قلنا تكرارا ومرارا، لأن كثيرا من الناس يغتر بمثلها، وإنما ذكر الله فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. أما إذا كنت تذكر الله بلسانك وأنت مقيم على معاصيه فهذا لا يجدي شيء، لا يفيدك شيء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من الناس يطوف في النار، في نار جهنم، كما يطوف الحمار بالرحى، فتندلق أقتابه فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا هذا قد آذيتنا بنتن رائحتك وكثرة كلامك وصياحك، وما الذي دهاك؟ ألم تكن تأمر الناس بالخير وتنهاهم عن الشر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمرهم بالمعروف ولا آتي، وأنهاهم عن الشر وآتي. فيكون هذا جزاؤه. هذا يدلنا على أن مجرد القول ما يفيد، بل يكون زيادة عذاب، زيادة عذاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ لا بد أن يكون ذكر الله في القلب أولا، ثم ذكر الله جل وعلا بالطاعة ثانيا، ثم ذكر الله جل وعلا بالابتعاد عن المعصية ثالثا، ثم ذكر الله جل وعلا باللسان رابعا، هو أخير، هو الأخير. هذا هو الذكر المقصود. والذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، هؤلاء هم الممدوحون، هم الذين يفيدهم ذكرهم، يفيدهم الذكر وتعلقهم بهذا يوصلهم إلى الجنة، تعلقهم به يوصلهم إلى الجنة. ولهذا سيأتينا أن أفضل الأعمال الذكر، أفضل الأعمال ذكر الله. وليس المراد بذلك ذكر الله بمجرد الكلام باللسان فقط، وإلا يكون إذا يذكر الله وهو يعصيه ويبرز بالمعاصي هو يستحق العذاب قبل غيره. وقد جاء في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذا أمر مجرب، من له نظرة في التاريخ، تاريخ الأمم، وجد هذا بارزا. فإن هناك أمم كافرة تبقى آمنة وتبقى عندها من رغد العيش وتبقى عندها من الاطمئنان الشيء الذي تعيش به في هذه الحياة الدنيا، وهناك أمم مسلمة تصلي وتصوم وتزكي وتحج ولكنها تقع في المعاصي، ثم يسلط على هذه الأمة المسلمة كفار هم من أشر خلق الله، يسلطون عليه فيقتلونهم ويأخذون ما بأيديهم، يسفكون دماءهم ويأخذون بلادهم. هذا وقع كثيرا. لماذا؟ لأن المعصية، لأن العقوبة من العارف أسرع منها إلى العاصي، إلى الكافر المنكر. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا عرف وجب عليه أن يمتثل، وجب عليه أن يمتثل، وإلا ما يكون مستحقا للجزاء، إنما يستحق للعقاب. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى في يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. كل عمل له فضل، كل عمل من الأعمال لها فضل. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، لا يناقض بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، بل تتفق. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال معاذ يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أمرضني وأكمدني، أمر أمرضني وأكمدني، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. حقيقة الإيمان إذا استقر في قلب إنسان بأنه صائر إلى الله ولا بد، وأن له حياة غير هذه الحياة، ما يدعه هذا الإيمان حتى يستعد للحياة المستقبلة. فإذا لم يطمئن فهو في اضطراب، ما يستقر. وهذا الذي جعل معاذ يمرضه ذلك، لأنه مستيقن يقين لا يتطرق إليه شك بأنه صائر إلى الله، وأنه لا بد له إما من الجنة أو النار، لا بد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم وهو والله عظيم. وقد وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لنا لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا تنسوهما. ايش معنى لا ننساهما؟ معنى ان نذكر ان هناك جنة ونار فقط، او اننا نستعد لهما؟ لا بد أن نستعد، هذا معنى لا ننساهما. فلما سأله هذا السؤال قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسير سهل، ولكن على من؟ على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خمسة أشياء فقط ذكرها له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أما الحج فأمره سهل، مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، هذا الذي يجب عليك. وأما الصوم فأمره سهل، في السنة مرة، شهر شهر تصوم، وبشرط أن تكون مستطيعا للحج، يعني قادرا بصحتك، بدنك سليم، وطريقك آمن، وعندك النفقة، عندك الاستعداد، النفقة لمن تعول ولنفسك. إذا تخلف شيء من ذلك لا يجب عليك الحج، ما هو واجب، لأنه يقول لمن استطاع إليه سبيل. والصوم كذلك، إذا كنت مريض ليس واجب عليك، يشق عليك الصوم لكبر كبير ما تستطيع أن تصوم، ما يجب عليك، وإنما عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين فقط، تشبعه يوم، كل يوم، يعني 30 مسكين عن 30 يوم، ليس هذا سهل؟ ميسور سهل. إذا سافرت ما يجب عليك الصوم، وإنما تقضيه أيام أخرى، أمور سهلة. بقي إيش؟ الزكاة. الزكاة ليست واجبة على كل أحد، الذي ليس عنده مال لا يجب عليه شيء، ثم إذا كان عندك مال يجب عليك في السنة، في السنة إيش؟ ربع العشر، من كل 10 دراهم ربع، ربع درهم، من كل 1025، سهل. ثم بقي إيش؟ بقيت الصلاة. الصلاة صعبة، الصلاة تجب عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، 24 ساعة، 5 صلوات، كل صلاة تأخذ من وقتك 10 دقائق على أكثر تقدير، 10 دقائق فقط على أكثر تقدير، 10 دقائق في 5 كم؟ 25 دقيقة، 5 في 10 50 دقيقة، 50 دقيقة يعني أقل من الساعة، أقل من الساعة، من ساعة من 24 ساعة، أليست قليلة؟ ساعة من 24 ساعة أليست قليلة؟ الباقي كله لك. أما عبادة الله فهذه يجب أن تكون ملازما لها دائما وأبدا، في لسانك، في قلبك، في عملك، في معاملتك، في كل تصرفاتك، يجب أن تكون ملازما لها، هذا هو الأصل. ولكن أيضا ليست صعبة. كيف تكون ملازمة؟ يعني أنك إذا عاملت أحدا يجب أن تعامله على ضوء ما يأمرك الله جل وعلا به، ما هو تتحيل بدهاك وبمعرفتك على أنك تستولي على ما بيده ما استطعت، ما هو يكون كل ما حل بيدك فهو الغنيمة، لا، ما تأخذ إلا ما هو حلال لك، هذا من عبادة الله، هذا من عبادة الله. المقصود أنه قال له بعد هذا: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير بعد فعل هذه الواجبات، قال بل، فدلوا على أبواب الخير، فقال: الصلاة نور، والصدقة تطفي الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل كذلك يطفي الخطيئة. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وعمود وذروة سنامه، ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى. قال: رأسه عبادة الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة السنام ايش؟ يعني اعلاه، اعلاه واعلاه هو افضله، فاذا الجهاد هو افضل الاعمال، هو افضل الاعمال. وهنا يقول: الذكر أفضل من الجهاد، ولو ضربت بسيفك في العدو حتى ينكسر. ومعنى ذلك أنك إذا جهدت وأنت ذاكرا لله فلن يصل أحد إلى مثل عملك، فيكون أعلى كل عمل، يعني أفضل هذا العامل في هذا العمل من يذكر الله، أفضل المصلين الذين يذكرون الله كثيرا، وأفضل المجاهدين الذين يذكرون الله كثيرا، وأفضل المتصدقين الذين يذكرون الله كثيرا، وهكذا. وهذا هو المقصود، هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا ليس معنى ذلك أنه مجرد ذكر، مجرد كلام يقوله بلسانه، ونحن نكرر هذا كثيرا، لأن كثيرا من الناس يغتر ويظن أن مجرد القول يكفي، القول الذي يجري على اللسان، وهذا بعيد عن الواقع. وقد سبق أن قلنا إن هذه الفضائل التي تأتي مرتبة على الأذكار أو على الأعمال إنها يشترط في تكفيرها وحصول جزائها أن يكون الإنسان مجتنبا للكبائر، أما إذا كان مرتكبا للكبائر فلا. ولهذا لما قتل غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجاهد سبيل الله في وادي القرى في محاربته لليهود، جاءه سهم وهو يحل عن راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب فمات فقتل. فقال له الصحابة: يا رسول الله، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، لأنهم كانوا يهنون من يقتل في سبيل الله، لأنها غبطة في الحقيقة، كلهم كل واحد منهم يحب أن يقتل، بخلاف وضعنا نحن كلنا نحب أن نحيا، ما نحب أن نقتل. ولهذا صرنا في وضع ما يحسدنا اليهود عليه، اليهود ما يحسدوننا عليه، بل يودون أن نبقى على هذا الوضع حتى يتمكنوا من تخطيطاتهم ومن مراداتهم. أما لو كنا كما كان أسلافنا نحب الموت كما يحبون هم الحياة لتغيرت حالتنا وتغيرت قيمتنا وتغيرت عزتنا، صارت لنا عزة وصار لنا نصر وصار لنا قيمة. ولكن للأسف رضينا بالدنيا فنزعت المهابة من قلوبنا ووضع فيها الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، وأصبح عدونا لا يرهبنا ولا يخافنا، وأصبحنا غثاء كغثاء السيل، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف للأسف في الحقيقة صحيح أن الأمة الإسلامية لا يزال فيها الخير، لا يزال فيها خير، ولكن تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى قيادات تقودها إلى الحق، تحتاج إلى من يدلها على الطريق السوي، بحاجة بأمس الحاجة إلى ذلك. فالمقصود أن ذكر الله لا يعدله شيء، ولكن يجب أن يكون في القلب وفي الجوارح قبل أن يكون في اللسان، أن يكون في القلب وفي الجوارح قبل أن يكون في اللسان. أقول لما قتل هذا الغلام أصابه السهم، فقال له الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، إن الشملة التي غلها من المغانم لتلتهب عليه الآن نارا. شملة، وش الشملة؟ عبات تلبس تساوي 5 ريالات، منعته من الشهادة. قال: كلا، يعني ليس الأمر كما تقولون، أخذ شيئا من المغانم خفية اختلس دون أن يشعر به أحد. قال إنها لتلتهب عليه الآن نارا، فكيف بالذي يلتهم ويختلس الملايين والألوف المؤلفة؟ هل يكون شهيد؟ هنا هم شهداء، يقولون شهداء. فكل داع إلى نهج معين يجعل أتباعه إذا قتلوا ولو كانوا قطاع طريق، ولو كانوا قطاع الطريق يسميهم شهداء، وهذا من التلبيس والتدليس على العوام وعلى الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون. نعم. وروينا في كتاب الترمذي وكتاب ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد. نعم، هذا كالحديث الذي قبله. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن قيعانها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. هذه رسالة من إبراهيم عليه السلام وهو يقرأ عليكم السلام، فيجب أن تقولوا وعليه السلام، ولهذا يقول: أقرئ أمتك من السلام، يعني قل لهم إن إبراهيم يسلم عليكم، إنه يسلم عليكم ويوصيكم، يقول: إن الجنة قيعان، وإنها طيبة التربة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فاغرسوها. هذا معناه وصية، رسالة من نبي كريم ناصح ينصح لنا ويوصينا بهذه الوصية. ولكن الجنة فيها أشجار، والجنة في اللغة تسمى جنة إذا غطت أرضها أشجارها ونباتها وجنت أرضها من الاجتنان الذي هو التغطية، ولهذا يسمى الجن جن. لماذا؟ لأنهم لا يرون، غطت أبصارنا عنهم فلا نراهم فسموا جن، ومنه الجنة جنة لأنها غطيت أرضها بالأشجار والنباتات فأصبحت لا ترى، وإنما ترى الخضرة، ترى الخضرة التي غطت أرضها. فكيف تكون الجنة إذن قيعان؟ الجواب أن الجنة واسعة، واسعة جدا، وليست كلها ثمار أشجار مثمرة وكذلك نبات مغطي الأرض، بل فيها ما هو قيعان. وأن الإنسان إذا صار يغرس بالأعمال الصالحة اتسعت جنته وزيد في غرسها وتحصل على أشياء كثيرة، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام. فهذا ليس صعبا، ولكن مثل ما سبق سهل على من سهله الله عليه، وهو غراس لمن كان ممتثلا أمر الله، لمن كان راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا كان هذا نهجه فإن كل تسبيحة تغرس له غرس، إما نخلة وإما رمانة وإما شيء ما نعرفه الله أعلم، لأن فيها أشياء ما نعرفها. لهذا يقول ابن عباس: ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد أسماء، الأسماء فقط، أما الحقائق لا، الله أعلم بها، يعني مجرد أسماء. أما الطعوم والروائح والألوان فهي شيء لا نعرفه ولا نتصوره، لأنه لا نظير له، لا نظير له في الدنيا. وهذا أولا يحتاج إلى الإيمان، ثم يحتاج إلى الاستقامة والعمل، ويحتاج إلى الاستعداد، أن كل ما جاء في ذكر أهل الجنة أنه يقال لهم بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. إنسان مثلا لا يعمل ويريد، هذا مفلس، ورأس مال المفلس التمني، كونه يتمنى. الذي مثلا يدع العمل ويتمنى على الله الأمان، هذا هو المفلس، هو المفلس الخسران. فالإنسان يجب أن ينتهز الفرصة، يجب أن ينتهز بقية العمر قبل أن يذهب، يجب أن يستدرك، لأنه ليس له عمر غير عمره، ليس له حياة غير حياته. إذا مات ما أحد يصلي عنه، ولا أحد يسبح عنه، ولا أحد يتوب عنه، ولا أحد ينفعه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكل إنسان لا يلوم إلا نفسه. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. نعم. سبحان الله وبحمده، سبق أن معنى سبحان الله يعني تقديسا وتنزيها لله عما يقوله الجاهلون والمشركون ويفعله. تسبيح هو التنزيه والتقديس، يعني أنك يا ربنا بعيد كل البعد عن الأوصاف السيئة والظنون الكاذبة التي يقولها الأعداء الذين لا يعرفونك ولا يقدرونك حق قدرك. وأما قوله وبحمده، يعني أنا أسبح متلبسا بالحمد، أحمده لذلك، فيجمع بين التسبيح والتحميد. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سبحان ربي وبحمده، هذا كالحديث الذي قبله، سبحان الله وبحمده. والرب معناه المالك المتصرف، وهو الذي يرب مملوكه بالنعم وما يصلح له، ويصلح له جسده أو يصلح له معيشته وحياته. وكل نعمة في الإنسان هي من الله، من ربه جل وعلا، لا في الصحة ولا في ما يتناوله من مطعم ومشرب، ولا في سلامة الأعضاء، ولا في سلامة الفكر، سلامة التصور، سلامة النظر والسمع والبصر، ولا في سلامة الأرجل، ولا في سلامة الأولاد والأهل، المسكن وغيره. فكل نعمة من الله جل وعلا يربنا بها، لأنه هو ربنا. وهذه عامة للخلق كلهم، برهم وفاجرهم، لأنه هو الذي يقوم على مصالحهم. ولهذا جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له ولد ويرزقهم بالليل والنهار وهم يكفرون به ويشركون به ويقتلون أولياءه ويسبون أولياءه ويعادونهم، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فلا أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا من بني آدم، ولا فيه أكثر من بني آدم إلا الشياطين، يعني بنو آدم ومردة الجن، وهؤلاء خلقوا للعبادة، الجن والإنس خلقوا لعبادة الله جل وعلا. أما بقية المخلوقات فكلها مطيعة، كلها مطيعة، مطيعة لله جل وعلا. وإنما الذي يكفر بالله بعض الجن أو كثير من الجن وكثير من الإنس، بل أكثرهم، أكثرهم يكفرون بالله. وكل من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله طوعا طوعا، أما الناس من الجن والإنس فما يسجد له إلا قليل منهم، قليل منهم، وأكثرهم يأبى، يأبى أن يعبد الله. والله جل وعلا قد أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، يعني هذا الذي أوجدهم لأجله، ولكن جعل الأمر إليهم لأنه ركب فيهم عقولا وأفكارا وإدراكات وقوة، وأمرهم بشيء هم فيه سوى، كلهم يستطيعون أن يفعلوه، وجعل الأمر إليهم على اختيارهم، فإن فعلوه استحقوا الجزاء، وإن لم يفعلوه وتركوه استحقوا العذاب، لأن مقتضى العقل التكليف، مقتضى التكليف العقول والأفكار، وهم خصوا بذلك، ومع ذلك أكثرهم كفر. نعم. باب ما يقول إذا استيقظ من نومه. هذا أول ما يبدأ بالموضوع الذي وضع الكتاب من أجله، هذا أول موضوع بدأ به، وهو أنه يرى أن أول عمل الإنسان بعد النوم الاستيقاظ، فهو يجب أن يكون في عبادة، يجب أن يستيقظ على عبادة، كما أنه يجب كما سيأتي أن ينام على عبادة. كيف ينام على عبادة؟ يعني إذا أوى إلى فراشه يذكر الله، يذكر الله، ويجب عليه أن يتذكر في نفسه أن هذا النوم موت، وأنه يجوز أنه ما يعيش، وأن روحه إذا خرجت، لأن النوم فيه خروج الروح، نوع من خروج الروح، نوع من مفارقة الروح للبدن، يجوز أنها ما تعود، كما يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فكلاهما متوفى. فيجب أن يكون على عبادة. العبادة إيش هي؟ إذا أوى إلى فراشه يذكر الله كما سيأتي، يذكر الله ويقول الدعاء الذي سيأتي سيذكره، ثم يتوب، يتوب ويحاسب نفسه أنه يجوز أنه ما يعود إلى الحياة مرة أخرى. فإذا استيقظ يجب أن يذكر الله، يذكره ويشكره، وأنه بعثه بعد موته، بعثه ومن عليه بالنوم الذي هو راحة البدن، راحة للبدن وراحة للعقل، ثم بعثه نشيطا، فعليه أن يحمد الله ويذكره ويستقبل يومه بعبادة. هذا معنى بدئه بهذا الباب. نعم. روينا في صحيح إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا استيقظ من نومه. روينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم بمعناه، وقافية الرأس آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأتباعه على دينه إلى يوم الدين، وبعد. الإنسان له وظائف في اليوم والليلة، إما وظائف دينية أو أمور عادية طبيعية يلتزم بها، فيجب أن تكون تصرف الإنسان، تصرفات الإنسان المسلم، دينية كانت أو دنيوية، على وفق دينه، لأن الدين الإسلامي يتحكم في جميع شؤون حياة الإنسان. فالدين الإسلامي هو الحاكم، حاكم في عقيدته وفي عمله وفي معاملته وفي تصرفاته كلها. ولكن الله جل وعلا كلف العباد بتكليفات معينة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحرم عليهم أشياء معينة بينها لهم جل وعلا فصلها لهم، وبقي باب الخير مفتوحا واسعا لمن أراده. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان بعقله يدرك أنه سائر في هذه الحياة غير مقيم، وأنه عن قريب سيفارقها إلى دار أخرى، وهذا أصل من أصول الإيمان ثابت عند كل مسلم، أنه يعلم أنه سيفارق هذه الحياة إلى دار أخرى يبقى فيها أبد الآبدين. فإذا كان الأمر هكذا، فإنه إذا كان الإنسان نيته صادقة وممتثلا لأمر الله تنقلب عاداته عبادات بالنية، بالنية الصادقة العادات تصبح عبادات. فمثلا النوم الذي هو ضرورة يصبح عبادة إذا صلحت النية. كيف يكون عبادة؟ إذا كان الإنسان ينوي بنومه إراحة نفسه وتقويتها على القيام بحق الله جل وعلا، إذا نوى هذا بنومه صار النوم نفسه عبادة يثاب عليه. أما إذا نام كالعادة بدون نية فهو أمر مباح لا له ولا عليه، إن لم يترتب عليه شيء محرم. وكذلك الأكل، إذا قدم أكله ونوى بأنه في هذا الأكل يقوي نفسه لأداء فروض الله ويكف تطلعها إلى ما بأيدي الناس، وكان مأكله من مكسب حلال فإنه يكون عبادة يثاب عليها. وهكذا مشيه إذا خرج من بيته إذا كان نوى بهذا المشي اكتساب الأمر المحلل الحلال والقيام على من يلزمه القيام عليه من نفسه وولده وأهله وغيرهم، فإنه في مشيه في كل خطوة يكون له حسنة، يصبح مشيه عبادة وأكله عبادة ونومه عبادة. وهكذا حتى نظره إذا نظر بعينيه، إذا كان ينظر يتفكر في مصنوعات الله ويطلب الهدى إلى الله جل وعلا، فإنه بهذا النظر يكتسب عبادة. أما إذا غفل عن هذا كله وأصبحت أمور عادية، ينام عادة ويأكل عادة ويمشي عادة وهكذا بقية أعماله، فإن هذا إذا لم يكن مقترنا بمحرم فهو أمر مباح لا له ولا عليه. وفرق بين من تكون الأمور عبادات يكتسب بها الحسنات وبين من تذهب عليه هكذا لا ثواب ولا عقاب، فرق كبير. فالنوم من الأمور الضرورية التي لو لم ينم الإنسان لمات، فهو نعمة من الله جل وعلا أنعم الله جل وعلا بها على عباده، ولهذا امتن علينا بأنه جعل لنا الليل لنسكن فيه والنهار لنبصر ونكتسب مصالحنا فيه، فهو من مننه ومن آياته. فيجب على الإنسان أن يعتبر بنومه. هذا وجه. الوجه الثاني أن النوم نفسه تذكرة للإنسان، لأن النوم موت له عقده. فإذا مثلا هممت بالقيام يعني جاءت اليقظة ينسيك ذكر الله، ما تذكر الله، فإن ذكرت الله قد انهزم الشيطان شيئا وانكسر سلطانه عنك شيئا، لأن هذا واحدة من عقد. إذا استيقظت وأنت في منامك ثم ذكرت الله، ذكرت ربك، فإن هذا الذكر يهدم بعض بناء الشيطان الذي بناه، وهذا أمر سهل ما يحتاج إلى عناء ولا إلى كلفة، وإنما يحتاج فقط قلبا واعيا، قلبا متصلا بالله جل وعلا يذكر الله. فإن استعنت بالله جل وعلا وقمت ثم توضأت، الوضوء عبادة عظيمة، انحلت العقدة الثانية التي يريد أن يحول بينك وبين عبادة الله بها، بهذه العقد انحلت. فإذا صليت ركعتين انحلت عقده كلها وبطل كيده كله، فأصبحت نشيطا لأنك استعنت بالله فأعانك الله ويكون الله معك. وإلا إذا مثلا نام الإنسان إلى آخر الليل إلى أن يستيقظ في الصباح فإن الشيطان قد تغلب عليه، ولهذا يصبح كسلان ثقيل النفس خبيث النفس بخلاف الأول. فهذه إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يجده من يجربه، يجد ذلك أنه إذا قام ذكر الله وقام وتوضأ ثم صلى ما تيسر ولو ركعتين وتلا شيئا من كلام الله جل وعلا، فإنه يصبح نشيط طيب النفس فرحا، عنده طمأنينة، عنده سكينة، لأنه استعان بالله فأعانه، بخلاف ما إذا أصبح غافلا ساهيا فإنه يصبح كسلان ثقيل النفس خبيثها. وفرق بين هذا وهذا. ولكن الله جل وعلا يوفق من يشاء من عباده بأن يستعين به على صد كيد الشيطان وعمله. وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في هذا الحديث أدب من آداب النوم وأدب من آداب اليقظة الاستيقاظ، الهبوب من النوم. فينبغي للعبد الذي ينصح نفسه أن يتأدب بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ويعلمنا إياه. إذا أوى إلى فراشه قال بسم الله أحيا وأموت، بسم الله أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا امتثالا لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا من الدعاء، من دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. كونك تذكر اسم الله عند نومك وتذكره إذا استيقظت ثم تسأله بسم الله أحيا وأموت. أحيا وأموت هنا بدأ بالحياة لأنه حي الآن، وقال أموت لأن النوم موت، نوع من الموت. ففي هذا إشارة بأن حياته كلها لله جل وعلا، وموته يكون لله جل وعلا، فإذن هو كله في عبادة الله وطاعته يتقلب في حياته وفي مماته. وكذلك عند الاستيقاظ إذا استيقظ حمد الله على نعمته التي أنعم بها عليه حيث رد روحه إليه وأحياه بعد الموت، فهي نعمة عظيمة يستحق عليها الحمد جل وعلا. قل الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور معناه الخروج من القبور أحياء، ينشر العباد إلى الله جل وعلا يقفون حتى يجزيهم بأعمالهم ثم يسكنهم منازلهم. فهذا فيه ذكر الله وفيه التذكر بالمصير والتذكر بالمرجع والمآب، وأن هذه الحياة عابرة إلى أمر آخر، حياة أخرى، فهي تذكير للنفس وعمل، عمل وتذكير للنفس. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وأيضا هذا من الذكر الذي ينبغي أن يقوله العبد إذا استيقظ، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. وفي هذا الدعاء الاعتراف بنعم الله جل وعلا وشكره عليها وحمده عليها والتفويض إلى الله جل وعلا في الأمور كلها، وأن الإنسان لا يتحول من حال إلى أخرى إلا بإذن الله جل وعلا، إلا بحوله وقوته. والاعتراف بهذا نعمة، نعمة من الله جل وعلا، لأن فيها الإثابة، يثيب الله جل وعلا عليه. فينبغي أن يلاحظ هذا، وكل ذكر ينبغي للعبد أن يلاحظ معناه. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث ضعيف، وقد ذكر رحمه الله أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ولكن في الأحاديث الصحيحة غنى عن ذلك، ومر نحو هذا، لأن هذا إذا جاء تعليق مغفرة الذنوب بقول فيه فضل أو فعل فيه فضل، فهذا المغفرة هذه يقول العلماء لما عدا الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فشرط اجتناب الكبائر في التكفير، وهذا عام في كل ذنب. ولهذا قالوا إن الذنوب الكبيرة لا بد من التوبة منها، لا بد أن يتوب الإنسان منها. وعلى هذا استدل العلماء على أن التوبة واجبة على كل عبد، وأنه إذا أخر التوبة فإنه آثم، يكون آثما، كلما وقع في ذنب وجب عليه أن يتوب منه. والتوبة سبق مرارا أن العلماء ذكروا لها شروطا ثلاث: أحدها الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب الذي هو فيه الذي يتوب منه. ما يتوب وهو مقيم على ذنبه فإن هذه توبة الكذابين، ما تكون توبة، وإنما يترك الذنب. قالوا يقلع من الذنب، ومعنى الإقلاع يعني تركه بقوة وعزيمة صادقة وجازمة. الشرط الثاني الندم على ما وقع منه، أما إذا كان يستلذ الذنب ويفرح به لأنه أدرك مراد نفسه، فهذا ما تكون توبته توبة النصوح، بل يندم، يقول: يا ليتني لم أقع فيه، يندم على ما فرط منه، يقول: هذه نزغة الشيطان، وهذه النفس الأمارة سولت لي حتى وقعت في مخالفة ربي. الشرط الثالث أن يعزم عزما جازما أنه ما يعود إلى الذنب ما دام حيا. هذه الشروط الثلاثة كلها تعود إلى النية، كلها تعود إلى النية، إلا أن الأول لا بد من الترك، والترك ليس شيء، فهو يريح نفسه من عناء هذه المخالفة. إذا كان الذنب فيه حق لآدمي يضاف إلى هذه الثلاثة شرط الرابع، وهو إرجاع هذا الحق إلى صاحبه، أو التحلل منه، يطلب أن يجعله في حل من ذلك. إذا اجتمعت هذه فهي التوبة النصوح التي تهدم كل ذنب قبلها، وكل ذنب يجب أن يتام منه. فإذا تاب الإنسان من الذنوب الكبيرة فإنه يكفر عنه الصغائر وإن كانت كثيرة. ومن الكبائر كون الإنسان يصر على ذنب صغير، الإصرار على ذنب صغير يجعله كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. كون الإنسان يصر على الشيء يجعل الصغير كبير. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى صدق عبدي. وهذا أيضا حديث ضعيف، وفيما قبله من الصحيح كفاية، يكتفي الإنسان به وفيه فضل وخير، لأن الشرع سواء فعلا أو قولا يجب أن يكون ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة. وقولها هب أي استيقظ. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات في صلاة الليل، فإنه كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه إذا قام إلى الصلاة وكبر في الصلاة، يهلل عشرة ويسبح عشرة ويكبر عشرة ويهلل عشرة ويحمد عشرة ويستغفر عشرة ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات، فهذه 60 مرة يقولها، ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة. فهذا نوع من الاستفتاحات، والاستفتاحات في صلاة الليل كثيرة وأنواع متعددة، وكل نوع فعله الإنسان فهو جائز، لأن الأمر فيه سعة في ذلك. ومثل هذا لا يتأتى في صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة بنيت على حسب المأمومين وحالتهم، فلا ينبغي الإطالة عليهم والشق عليهم، ولهذا يقتصر على الشيء الواجب فيه، والشيء المستحب الذي يكون قصيرا يقوم مقام المطولات. نعم. ولكن هو ذكره هنا لقول عائشة هب من نومه، يعني أنه أول ما يفعل عندما يستيقظ من نومه أن يذكر الله جل وعلا، ويكون أول ما يبدأ به السواك كما جاء تفصيل ذلك. إن عائشة تقول كنا نعد له سواكه وطهوره عند منامه، إذا استيقظ ذكر الله، وقد يتلو مثلا الآيات التي في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، كان يقرأها إذا استيقظ، ثم يأخذ سواكه ويتوضأ، ثم يقول ما ذكر، وقد يقول غيره من الأذكار وهي كثيرة، وكل والأمر في هذا واسع وكله خير وطيب، فينبغي للإنسان يكون له نصيب من ذلك. أما كونه يحيط به كله فقد يصعب على كثير من الناس. نعم. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا أيضا نوع آخر من الأذكار، أذكار الاستيقاظ من النوم، وفيه الاعتراف بنعم الله، وفيه الاستغفار من الذنب، وفيه أيضا التوسل إلى الله جل وعلا بنعمه وبأسمائه، بأسمائه الحسنى وبنعمه التي أنعمها على عبده، بأن يزيد العبد خيرا علما وهدى وتقى. وهذا هو السبيل، هو الطريق الذي يسعد الإنسان ويجعله متصلا بربه جل وعلا دائما، وبذلك تصبح حياته طيبة وسعيدة، بخلاف الذي يقطعه الشيطان عن ربه جل وعلا، فإنه يصبح تعس ويصبح في شقة، وإن رأى نفسه أنه في سعادة هو في شقاوة. ولهذا ضرب مثل الذاكر والغافل كمثل الحي والميت كما مر معنا، فرق بين الحي والميت. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديد. إذا لبس ثوبه. انتهى من ذكر الاستيقاظ، النوم والاستيقاظ. عند النوم ينبغي أن يذكر الله، وإذا استيقظ ينبغي أن يكون استيقاظه على ذكر الله. وهذا فيه معنى قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فينبغي للعبد أن يكون متحلا بذلك، أكون عبادته ونومه وموته وحياته كلها لله جل وعلا، يعني على امتثال أمره وعبادته ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. ثم بعد هذا يأتي إلى ما يمكن أن يفعله المستيقظ، وهو لباس الثوب. قد يكون مثلا الإنسان في نومه يخلع ثوبه الذي يلبسه لمخرجه أو لغير ذلك، استقباله أو غيره، فناسب أن يذكر الذكر عند لباس الثوب بعد الاستيقاظ. نعم. يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا سماه باسمه، قميصا أو رداء أو عمامة، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا أراد أن يلبس ثوبه أي ثوب كان، الثوب اسم لما يلبس على البدن، سراويلا أو قميصا أو غترة أو غير ذلك، إذا لبسه يسمي الله بسم الله. وهكذا التسمية مشروعة عند كل أمر يفعله الإنسان، إلا الأمور التي فيها حضور الشياطين، مثل إذا كان على قضاء حاجته وما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحالة يسمي قبله. إذا كان كما سيأتي، إذا كان في حمام إذا أراد الدخول، وإذا كان في فضاء إذا أراد أن يرفع ثوبه يسمي، ثم بعد ذلك ما يتكلم. أما ما عدا هذا فإنه يسمي في كل أمر ذي بال له شأن يسمي الله. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يذكر عليه اسم الله فهو أبتر، أو قال فهو أقطع، يعني منزوع البركة. فهذا عام، وهو الذي يدل على هذا الحكم. كل أمر ذي بال يعني له شأن وله أهمية عند الإنسان يفعله، وكل ما يفعله الإنسان وله بال لديه. ثم إذا أراد أن يلبس الثوب بعينه يسميه، السنة أن يسميه، يسمي هذا الثوب، هذا القميص أو هذه العمامة أو هذا السراويل أو ما أشبه ذلك، يقول سمي، ثم يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وفي رواية وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له أو ما صنع له. وهذا أمر سهل. ثم سواء كان جديدا أو غسيلا أو غير ذلك، فإن السنة أن يقول هذا عند اللبس. وكذلك إذا أراد أن ينزع الثوب فإنه يسمي، يسمي الله، بسم الله. وقد جاء في الحديث أن ستر ما بين أعين الجن والنظر إلى عوراتكم اسم الله، إذا سمى الإنسان صار سترا للإنسان، وإذا لم يسمي أصبحوا يتلاعبون بالإنسان، أسأل الله العافية. الشيطان حريص على إضلال الإنسان وإفساد حياته عليه. وهكذا كما سيأتي عند دخول المنزل وعند الخروج وعند الأكل وعند كل أمر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. هذا أمر سهل وميسور، ولكن ينبغي الإيمان والتذكر ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثال قوله إنه الناصح صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ليست واجبة على الإنسان، ولكن فيها فضل وفيها خير وفيها حرز من الشيطان. فمتى يتحصل الإنسان على هذه الأمور؟ لو أنفق كثيرا من أمور الدنيا، من مال الدنيا، ما يحصل له هذا. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو شبهه. نعم. يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله، وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم. قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا أيضا أمر سهل وميسور وفيه فضل عظيم. إذا استجد الإنسان شيئا من اللباس وأراد لباسه سمى الله جل وعلا وحمده، اللهم لك الحمد أنت الذي كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وجاء في حديث آخر أنه يتصدق بالثوب الذي قبله، هذا إذا كان هناك له مساغ، وهذا أيضا سيأتي، وأن له فضل أيضا. وينبغي ألا يتساهل الإنسان بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، فإنها عظيمة وفيها بركة وخير إذا الإنسان امتثلها وقالها، فإنه يكون على خير، فلا يتساهل فيها. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. هذا فضل عظيم، كون الإنسان يقول هذا الدعاء ثم يتصدق بالثوب الخلق، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد الذي كسوتني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة، كسوتني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام خلق الله الخلق، لأن هذا فيه التفويض إلى الله والاستسلام له، وأن الإنسان ليس عنده قوة وإنما هو بالله جل وعلا، وأنه يتقلب تحت تصرفات الله جل وعلا وتقديره، وأنه عبد لله يشكره على نعمه ويعترف له بالفضل، أن كل فضل يحصل له فهو من الله، لأن الإنسان ضعيف، الله جل وعلا هو الذي سخر له ما في الكون كل، جعل له القوة من الفكر والنظر والعقل والأيدي والأرجل وغيرها، ثم سخر له عباد الله، عباده سخرت بعضهم لبعض، فبعض الخلق مسخر لبعض، فهذا في صناعة أقمشة، وهذا في صناعة أواني، وهذا في صناعة أحذية، وهكذا، كل هذا من تسخير الله جل وعلا ومن نعمه جل وعلا. الإنسان ما يستطيع بنفسه أن يتحصل على كل مطلوب له، ما يستطيع، ولكن يجب على الإنسان أن يرجع إلى الله ويعرف أن هذه كلها بنعمه، فيشكره على ذلك ويثني عليه به. الله جل وعلا إذا أنعم على عبده فحمده عليه رضي، يرضى عن عبده فيزيده، زيده نعمة، بخلاف ما إذا نسي الله وكفره، وكفره في مثل هذا أن يستعين بنعمه على معاصي، ثم قد لا يحس الإنسان بذلك فيموت قلبه ويصبح أيضا يعني في عذاب بعد عذاب، وهو يرى أنه في نعيم، والواقع أنه في عذاب، لأنه يستولي عليه شيطانه ويتخلى عن طاعة ربه جل وعلا، ويصبح يتقوى بنعم الله على معاصيه. فإذا كان بهذه المثابة صارت حالته على خلاف حالة المؤمن الذي يجب أن يكون مطيعا لله جل وعلا في جميع حالاته، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل استدل بهذا وما مضى على أن العبد حالته كلها عبادة، إذا نام فهو في عبادة، وإذا استيقظ فهو في عبادة، إن لبس ملبوسا فهو في عبادة، وإن نزع يكون في عبادة، وهكذا. وهذا الذي نبهنا عليه سابقا، أنه يجب على العبد أن يستحضر النية لذلك دائما، ثم يأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول لصاحب تعالى عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فسكت القوم، فقال: ايتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. أم خالد هذه كانت صغيرة، بنت صغيرة، ولكن كنيت بهذا الاسم، بهذه الكنية، وهذا دليل على أنه يجوز تكنية الصبي الصغير بأم أو بأبي أم فلان أو أبو فلان. والرسول صلى الله عليه وسلم كساها إياها بيده، يعني ألبسها إياه، ثم قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، معناه أنك تكثرين إبلاء الثياب وتكون خلقة بعد الجدة، وهو دعاء بطول العمر، طول عمرها. وقد حصل ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يسن أن الإنسان إذا مثلا رأى على غيره ثوبا جديدا يقول له أبلي وأخلق، وهو معناه أنك يعني يطول عمرك حتى تبلي ثيابا كثيرة وتخلقها؟ هذا المعنى. استدل بهذا على أن هذا سنة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رأى عليه ثوبا جديدا، قال تلبس جديدا وتحيا حميدا وتموت شهيدا، فهل هذا دعاء أو إخبار؟ فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وسواء كان دعاء أو إخبار فهو وقع. إذا كان دعاء استجيب، وإن كان خبر فهو وقع، ويكون كل قول يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل يفعله هو القدوة فيه، يقتدى به في ذلك. فهل يسن أيضا الإنسان يقول لذلك؟ إذا كان من باب الدعاء فهو جائز، قولوا تلبس جديدا وتحيا حميدا أو تعيش حميدا وتموت شهيدا، دعاء يدعو، والدعاء يأتي بمعنى الخبر. نعم. وروينا في كتاب ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل؟ فقال بل غسيل. فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. نعم. مات شهيدا رضي الله عنه وعاش حميدا، ولكن أما اللباس فكان يلبس خلقا مرقعا، وقد جاء أنه حسب على في عباته التي كان يخطب بها 12 رقعة، وهو أمير المؤمنين، وهو تحت إمرته من يعني مسيرة تشهر للراكب، شهرا مغربا وشهرا مشرقا وشهرا ذاهبا إلى جهة الشمال، كله تحت إمرته، ومع ذلك يلبس خلقان. ولما جيء بالهرمزان وهو من ملوك الفرس أسيرا مأسور بعد وقعة القادسية، جاء به وفيه ومعهم أموال عظيمة، جعلوا يطلبون عمر أين أمير المؤمنين، فوجدوه نائما في المسجد متوسدا الحصبة، جاعلا كوم من الحصبة تحت رأسه ونائم. فلما رآه الهرمزان عجب، قال أهذا الذي تخافه، تخشاه الدنيا وترهب منه، وملوكهم يقول وملوكنا عليها الحرس عليها الحصون الهائلة، وهذا في هذا المكان نائم آمن. ثم قال عدلت فأمنت، وأولئك جاروا فخافوا. فالمقصود أنه ما كان يلبس جديد إلا نادرا، ولكنه عاش حميد رضوان الله عليه، حتى أصبح يضرب المثل بالعدل به ويقال أعدل من عمر، وكان يتفقد الناس وهم نيام، يذهب يتفقدهم، يتفقد أحوالهم، وفي ليلة من الليالي وهو يعس يتحسس بنفسه وحده، سمع امرأة تهدي أولادها وتقول الآن يأتيكم الخير، فجعل يستمع، فعرف أنها ليس عندها شيء، وأنها توقد قدرا وليس فيه شيء، فطرق عليها باب وسألها قالت ليس عندنا شيء. قال عمر ما أخبرتم أمير المؤمنين؟ قالت هو الذي ينبغي أنه يتخبر عنا. فذهب بنفسه في تلك الساعة وحمل على ظهره دقيقا وكذلك قدم وما ينبغي، فرآه أحد المؤمنين وقال أحمله عنك؟ قال لا، الذي تحمل الأمانة هو الذي يحمل هذه الأشياء. فأتى به وجعل ينفخ النار ويوقد على القدر ويدر الطحين فيه حتى أصبح الرماد يتكوم على لحيته، حتى ولم يذهب حتى أكل الصبيان وناموا. فلما أكلوا وناموا قال الآن ارتحت. فهو يرى أنه مسؤول عن هذه الأمور كلها، ثم جعل يتفقدهم كل وقت ويأتي لهم بما يصلحهم. وهكذا كان يصنع، وكان يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله يسألني عنها، لماذا ما سويت الطريق للمسلمين؟ فهو ومع ذلك لما شارف على نهاية الحياة وجعل المسلمون يذكرون له أعماله الهائلة التي كل واحد يتمنى أن يكون له شيء منها، قال ليتني أخلص كفافا لا لي ولا علي، لأنه حقيقة يعلم حقوق الله جل وعلا على عباده. ثم كان في آخر حياته يقول اللهم كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط. وكان يسأل الشهادة ويقول أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. كانوا يتعجبون، شهادة في سبيل الله وموت في بلد الرسول، من أين هذا؟ فجاءه وهو قائم يصلي بالمسلمين الفجر، عدا عليه مجوسي كافر خبيث فطعنه وهو يصلي، طعنه طعنات في بطنه حتى سقط، ثم بعد ذلك مات من ذلك شهيدا، وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع في عدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، منها هذا ومنها الحديث الذي في الصحيح. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم رابعه، فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. وقع كما أخبر، صار عمر شهيد وكذلك عثمان شهيد، قتل في داره مظلوما محبوسا من غير لا تفريط ولا تضييع ولا تبديل، ولكن خوارج خرجوا كعادتهم عليه فقتلوه. أما هذا الذي هو عمر رضي الله عنه فقتله عدو لله ولرسول، ولهذا لما طعن قال لابنه اذهب فانظر من الذي صنع هذا، قال أبو لؤلؤة المجوسي، قال الحمد لله إذ لم يكن مسلم حتى يقول أو يحتج يوم القيامة. فعلى كل حال إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبههما باليمين من كمي ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كمي ورجلي السراويل ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين وضده باليسار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الإنسان عبد لله جل وعلا، والعبد يأتمر بأوامر سيده وينتهي عما نهاه عنه، وإن لم يفعل فقد تمرد على سيده. ونحن جاءتنا أوامر ربنا عن طريق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، غير أن هذه الأوامر والنواهي تنقسم إلى قسمين: قسم لازم لا بد منه كالفرائض والمحرمات، فالفرائض مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبه ذلك يلزم فعلها كل قادر مستطيع، لأن التكليف معلق بالقدرة والاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فهي المحرمات، كل ما حرمه ربنا جل وعلا علينا وجب اجتنابه، هذا قسم. القسم الثاني أوامر جاءت على سبيل الاستحباب، ونواهي نهينا عنها على سبيل الكراهة. وهذا يختلف عن الذي قبله، بأن الذي قبله إذا تركنا الأمر عوقبنا وأثمنا، وإذا فعلنا المنهي عنه كذلك عوقبنا وترتب على ذلك الإثم. أما القسم الثاني فليس كذلك، المأمور به على وجه الاستحباب إذا فعله العبد أثيب وحصل له الثواب والجزاء، وإن لم يفعل لم يعاقب. وكذلك المنهي عنه على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، إذا تركه أثيب على تركه، وإن فعله لم يعاقب على فعله لأنه مباح. وهذا يشمل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير منها على سبيل التنزه والترفع وحسن المعاملة وطلب الرفعة في الدرجات، ومنها ما ذكره هنا من هذا الباب. إلا أن هناك أشياء فيها من الواجبات، كمثلا الأكل باليمين والشرب باليمين فهذا واجب، والذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله قد ارتكب محرما يعاقب عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب بشماله فقال: لا تشرب بشمالك، اشرب بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يده، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وقال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بها. فصار هذا من الواجب. ونحن نرى كثيرا ممن يتأثر بالذين لا يلتزمون بالدين الإسلامي، يتأثرون به، وربما يتزين بعضهم بأنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، كأنها أصبحت هذه رقي وحضارة وتقدم، ولكنه تقدم في سبيل الشيطان ومخالفة وابتعاد عن طريق رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أما اللباس والدخول دخول المنزل وتناول الشيء وإعطاؤه فهذا كله على سبيل الاستحباب يفعله باليمين. فمثلا إذا أراد أن يدخل منزله السنة أن يقدم رجله اليمنى ويسمي، وإذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وسمى وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الأمر. وإذا أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله الشمال، وإذا أراد أن يلبس ثوبه يدخل يده اليمنى في الكم أولا ثم اليد الشمال، وإذا أراد أن يلبس النعل أو الشراب أو ما أشبه ذلك يبدأ باليمين. وكذلك عند الوضوء، الوضوء إذا أراد أن يغسل يديه يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يغسل رجليه يبدأ باليمين، ولو بدأ بالشمال لصح وضوءه ولكنه خالف السنة، خالف السنة وترك الأولى، فيفوته في ذلك أجر ويفوته اتباع السنة، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد والرجلين بمنزلة العضو الواحد، بخلاف ما إذا مثلا مسح رأسه قبل غسل يديه فإن وضوءه لا يصح، أو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه فإن وضوءه لا يصح، لأن الترتيب من فروض الوضوء. كذلك الأكل التناول، أما الأكل فهو واجب أن يأكل بيمينه، كونه يتناول من إنسان شيء ما ينبغي أن يكون بشماله. وكذلك الإعطاء، إذا أراد أن يمد لإنسان شيئا يمده بيمينه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله. وأما الأمور المستقذرة أو المعدة للشيء المستقذر كالحمام مثلا فإنه تعكس القضية، مثلا إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى يؤخر اليمنى، وعند الخروج بالعكس قدم اليمنى ويؤخر اليسرى عكس المسجد، عكس فعله في المسجد. وكذلك الأمور التي يتنزه عنها مثل الاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك يكون بالشمال، باليد الشمال. وأما السواك فقد اختلف فيه، اختلف العلماء فيه هل هو من هذا أو من هذا. من قال إن السواك إزالة أذى جعله بالشمال، ومن قال هو مطهرة ووضوء، مطهرة فها جعله من باب المستحبات يكون باليمين، ولكن الحديث يدل على أنه باليمين لأنه جاء في حديث عائشة وفي سواكه، وفي سواكه. وهكذا، وكل هذه ليست من باب الرأي أو من باب النظر والفكر، وإنما هي من باب الاستنان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعله أو قاله يفعل كما فعله أو قاله. نعم. أما عند خلع الثياب أو خلع النعال فيقول بالعكس، يعني يجعل اليمين هي المتأخرة، يبدأ بالخلع بالشمال، وكذلك النعل يخلع الشمال قبل اليمين، هو يعني التسبيح عقد الأصابع، تقصد عقد الأصابع التسبيح، هذا جاء في الحديث الذي سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي تسبح بالحصى قال أمرها أن تسبح بأصابعها وقال إنها مستنطقات مستشهدات بالأصابع، فالأصابع جمع، فهذا يقول بعض العلماء إنه يدل على أن الأصابع كلها يسبح بها، ولكن جاء في حديث آخر يخصص هذا، وهو أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، والعقد باليمين إذا قال الأصابع فهي خمس باليمين، يعني يصدق عليها ذلك، وهي من باب المستحبات، فينبغي أن يكون باليمين، ولكن لو أن إنسانا فعله بكلتا أصابعه بكل أصابعه ما ينكر عليه لأنه ليس فيه نص. روينا في صحيح إمام في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. وروينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجة وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نحوه لغسل أو نوم أو نحوه أو نحوهما لغسل أو نوم أو نحوه أو نحوهما. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. الإنسان مأمور بحفظ عورته، وهذا أمر واجب، كونه يحفظ عورته عن كل ناظر إلا الزوج والزوجة، هذا يقول جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الذين اعتدوا حدود الله. وعورة الرجل من الركبة إلى السرة هذه كلها عورة لا يجوز النظر إليها إلا في حالة الضرورة، وأما المرأة فكلها عورة حتى شعرها. ومن أهم ما يغطى محل الفتنة التي إذا رؤي افتتن به، وهو الوجه، لأن النساء تتفاوت بوجوههن، أما بقية الأجسام فقريبا متساوية، فلهذا وجب تغطيته درءا للفتن. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة لبني إسرائيل في النساء، وأخبر أنه ما ترك في أمته أخوف عليه من فتنة النساء. ولهذا يركز أعداء الله والذين يحاربون الإسلام ويحاربون عقيدة الإسلام يركزون على خروج المرأة ومسايرتها للرجل، وأنها هي شقيقة الرجل، وهم يلبسون على كثير من الجهال بأن هذا من باب المساواة ومن باب الحرية، وهم في الحقيقة يدعون إلى أن تكون نهبا لكل فاسق، وتكون مشاعا لكل ناظر وملتذ، ومن يريد أن يطلق شهوته ونظر في محرم في المحرمات، هذا مقصوده. فعلى هذا الأساس يكون الأمر بين الإنسان عند الإنسان له مجالان، أحدهما نظر الإنسان نفسه جنسه بني جنسه، فهذا يجب أن يستره بما أنعم الله جل وعلا به من الأكسية التي أنعم الله جل وعلا بها علينا، يجب أن يستر عورته بالأكسية، وقد امتن الله جل وعلا علينا بذلك، وقد خلق الله جل وعلا آدم وزوجه، لما خلقهما قد سترت عورتيهما بنور ما أحد يراهما من النور الذي سترتا به، فلما أكل آدم من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني ذهب ذلك النور لما عصيا ربهما، ذهب هذا الستر، فلما رأى ذلك طفق يأخذ من ورق الشجر ويلصق على نفسه يستتر به، لكن هذا ما يفيد، فصرنا بهذه المثابة من جراء ذلك. وهذا شؤم المعاصي أولها إلى آخرها، لا بد أن يكون لها شؤم. أما القسم الثاني فهو نظر الجن، والجن هم الشياطين، وهم أولاد إبليس، وهم مثل الإنس، فيهم المردة وفيهم الفسقة وفيهم الكفرة وفيهم المؤمنون، وهم مكلفون كما كلف الله جل وعلا بني آدم، وقد أرسل إليهم الرسل، ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، فمن استجاب للرسول من الإنس والجن فله النجاة وله السعادة، ومن أبى الإجابة وعصى يكون له قرين من الجن في النار. إذا كان جني له قرين من الإنس في النار، يقرن معه ويلقون في النار، وهذا هو زوجه، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يحشرون مع أزواجهم وأزواجهم هم نظراؤهم الذين يشابهونهم في الكفر والاتجاه والمبادئ والأفعال. فهذا القسم الستر الذي يستر الإنسان هو الالتجاء إلى الله بذكر اسمه والتعوذ به، فإذا أراد الإنسان أن يخلع ثيابه لحاجة عند اغتسال أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان خاليا كما سمعنا، فإنه يسمي الله، ولكن إذا كان في الحمام والحمام مكروه ذكر الله فيه لا ينبغي، إذا كان محل قضاء الحاجة، أما إذا كان معدل الاغتسال فلا بأس أن يذكر الله فيه للاغتسال فقط وليس لقضاء الحاجة، فلا بأس أن يذكر الله جل وعلا فيه، وهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان فيه قضاء الحاجة وفيه محل للغسل فمثل هذا ينبغي أن يذكر الله ويسمي عند دخوله، عند الدخول، وينوي بذلك الستر، ستر ما بين الإنسان والجن، وإذا فعل ذلك حصل له مراده، وهذا هو المقصود. ثم إنه لا بأس بكون الإنسان يتكشف للاغتسال أو ما أشبه ذلك، وإن تستر فهو أفضل. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه، ونظر الله جل وعلا لا يستره شيء، ولكن ينبغي للإنسان أن يستتر، والإنسان معه ملائكة دائما لا يفارقونه إلا في وقت قضاء الحاجة وما أشبهها. فعلى كل حال ينبغي الاعتناء بهذا الاسم ذكر الله حتى يستتر الإنسان ممن لا يراهم وهم يرونه من الجن. باب ما يقول حال خروجه من بيته. روينا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث صحيح، هكذا في رواية أبي داود: أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي: أعوذ بك من أن نذل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل، بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك. وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا والله أعلم. هذا من السنة، كون الإنسان إذا خرج من بيته يقول هذا الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي هذا لزوم عبادة الله، العبودية، لزوم عبودية الله جل وعلا دائما، كون الإنسان يكون في عبادة، وكونه يتوسل إلى الله جل وعلا ويعوذ به. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام بالعائذ بالمعاد، وليس هناك معاد أعظم من الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، بل لا يستعاذ إلا بالله جل وعلا، لأن هذا من العبادات. أعوذ بك، والعوذ من كل مكروه، العياذ يكون من كل مكروه، كما أن اللياذ في الأمور المؤملة المحبوبة المرجوة، ما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. وكلها عبادة. والمقصود بهذا أن الإنسان يستحضر عبودية الله جل وعلا دائما في جلوسه في بيته وفي خروجه، ويكون معتصما بالله جل وعلا. ومن اعتصم بالله وتوكل عليه لا يضيعه الله جل وعلا، لا بد أن ينصره ويساعده ويجنبه المظان التي يخشاها في وقوع هذه المحاذير. وذلك أن الخروج مظنة الاختلاط بالناس، والناس فيهم الجاهل وفيهم المضل وفيهم المؤذي وفيهم الظالم وغير ذلك، فهو إذا بدأ بهذا يلجأ إلى الله بأنه لا يزل. والزلة هي أن يتكلم بباطل، أو يفتي به، أو يزينه، أو يحسنه لغيره، وأما الضلال فهو أن يترك طريق الهدى، وهذا يكون ولو في شيء، ولو في شيء من الأشياء. وأما الظلم فيكون ظلم النفس ويكون ظلما للغير، وكلاهما داخل في هذا، أن يظلم نفسه ويدخل فيه الزلة ويدخل فيه الضلال، أو يظلم غيره بكلام أو بتعدم عرض أو بمال أو بغير ذلك. وأما الجهل، الجهل هو ترك طريق الحق، ترك الصواب، ومنه أن يقابل الجاهل بمثل قوله، الجاهل بالجهل، أن يقابله بالجهل. فهذا كله يدلنا على أن المسلم مأمور بمكارم الإخلاق وبفعل الخير وبتجنب المنهيات كلها، وما هي مضان لاكتساب السيئات. وإذا اعتصم الإنسان بربه جل وعلا وخافه وسأله التجأ إليه، فإن الله جل وعلا كريم يعطيه سؤله. نعم. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف أنت برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا أمر سهل ويترتب عليه فضل عظيم، هذا الذكر السهل. إذا خرج من بيته سمى الله وقال: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له، يعني يقول الملك: هديت وكفيت ووقيت. والاسم معناه طلب البركة والالتجاء به، بسم الله. وقوله توكلت على الله، التوكل هو الاعتماد، الاعتماد على الكافي، وهذا يتطلب فعل السبب، أن يفعل السبب الإنسان أولا ثم يعتمد على من بيده أزمة الأمور كلها، يعتمد عليه وهو الله جل وعلا. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فمعناها التبري، تبري الإنسان من حوله وقوته والتفويض إلى الله، والمعنى لا حول لي فيما أريده ولا قوة لي فيما أطلبه إلا بالله جل وعلا، هو الذي إذا أراد وهب لي ذلك وإن أراد منعني منه. فلذلك يقال لا تحول من حال ولا إنالة شيء إلا بإرادة الله وقوته، فمعنى ذلك التفويض، أن يفوض الإنسان إلى ربه ويسلم الأمر له ولا ينازعه، ولكنه يفعل السبب الذي يقدر عليه ويستطيعه. نعم. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثل الذي سبق. نعم. باب ما يقول إذا دخل بيته. نعم. يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم، سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا من الأدب الذي يؤجر عليه الإنسان إذا فعله، وكثير من الناس لا يعرف هذا. وليس هذا صعبا، إذا دخل البيت يسلم، إذا كان فيه أحد يسمعه السلام، وإن لم يكن فيه أحد سلموا على أنفسكم. يقول بعض العلماء يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه يقول جل وعلا فسلموا على أنفسكم، وأخبر جل وعلا أنها تحية طيبة مباركة، فهي طيبة لأن الله جل وعلا وصفها بذلك وقبلها لنا، يعني رضيها لنا وقبلها منا، فهي طيبة. ومن طيبها أن من سمعها استأنس بها، وكذلك مباركة، نتعود عليك بالخير في الدنيا في العاجل والآجل. وأما الاسم بسم الله فهو مثل ما سبق، يعصم الإنسان من الشيطان، فإنه سيأتي أن الشيطان يأتي مع الإنسان إذا أراد دخول منزله، فإن سمى امتنع من الدخول، وإن لم يسمي دخل الشيطان وقال لأصحابه أدركتم المبيت، يبيتون معه في بيته، فإذا حضر الطعام فسمى منع الشيطان من الأكل، وإن لم يسمي أكل الشيطان معه وقال لمن معه أدركتم المبيت والعشاء. وإذا كان الإنسان يشاركه الشيطان في مبيته وفي أكله فيجب عليه أن يعتصم منه بالعاصم الذي يعصمه، وهو اسم الله. وقد أمر الله جل وعلا الشيطان أن يشاركهم في الأولاد وكذلك الأموال وغيرها. كيف يشارك الشيطان الإنسان بالولد؟ هذه مشكلة في الحقيقة. قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أما إذا لم يسمي فإنه يشاركه في زوجته، هذا أمر ليس سهلا، وكل هذا يحصل من الجهل ومن الغفلة وترك امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سبب في اتجاه الولد وفي شروده عن طاعة الله جل وعلا، يكون الإنسان آثما بذلك. وكذلك في مثل هذه المسألة ينبغي الإنسان لا ينسى، يتذكر إذا أراد أن يدخل مسكنه يسمي الله، ومعناه ليس التسمية مجرد كلام يقوله بلسانه، لابد أن يلجأ إلى الله ويصدق مع الله، ويكون هذا من باب عبادة الله بأسمائه، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، اعبدوا الله بالأسماء الحسنى. ومن عبادته كونك تسمي ربك جل وعلا عند دخول المنزل وعند الأكل وعند اتيان الزوجة وما أشبه ذلك، أن يكتسب الأموال من أي جهة كان بدون مبالاة، وأن ينفقها في المعاصي، يجمعها من المحرمات وينفقها في المعاصي، هذه مشاركته في الأموال. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا السلام خير ينبغي للإنسان يعود نفسه التسليم إذا دخل المنزل، سواء فيه أولاده أو زوجته أو غيرهم صغير أو كبير، يعود نفسه هذا الأدب الشرعي الإسلامي الطيب أن يسلم، فإذا تعود فعل ذلك اقتدى به ولده وأهله ففعلوا كما يفعل فصار له بركة ذلك وأجره. أما إذا ترك فليس تركه يقال إنه ارتكب محرم وإنه آثم، ولكن فاته خير، فاته خير كثير، أسأل الله التوفيق. فكذلك الآداب الشرعية كلها، وهذه الأمور كما قلنا ليست واجبة، وكلها تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لنا، وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه كاملا تاما، حيث ما ترك حتى الآداب الشرعية أمرنا بها ونهانا عن خلافها. فكيف بالأمور المهمة؟ كيف بالأمور الواجبة والأمور المحرمة؟ هل يمكن أن يترك شيئا منها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغه؟ أبدا لا يمكن. ومعلوم عند كل من لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر في نفسه، معلوم أنه أعرف الخلق بالله وأنه أخشاهم لله جل وعلا وأتقاهم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للخلق، أنصح الخلق للخلق، وأنه أبلغ الناس كلاما وأفصحهم بيانا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور اجتمعت فيه فمحال أن يترك شيئا فيه نفع لنا لا يبينه أبدا. ولهذا لما قال يهودي لأحد الصحابة قال له نبيكم هذا يعلمكم كل شيء حتى القراءة، مقصود حتى القراءة، يعني يقصد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر وليستنجي بشماله وليستنجي بثلاثة أحجار، هذا مقصود. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقول اليهودي، فقال أجل أعلمكم كل ما فيه خير لكم، أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا صار حبه فرض على الإنسان، لا يكون الإنسان مؤمن حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأهله ولوالده ولنفسه أكثر من ذلك، لابد حبه مقدم. وليس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد كلام أو مجرد دعوة، لا، من علامات حبه أن تعظم أمره وأن تجتنب نهيه، أن تفعل سنته وتدعو إليها وتكره كل ما خالف سنته وتنهى عن ذلك، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إليه هذا الدعاء، إن اقتصر على الأول كفاه، أما إذا كان دعاء مستقل غيره فأضافه إليه فلا بأس به، ولكن إذا كان دعاء واحد واختلفت ألفاظه ما ينبغي أن يجمع بين الألفاظ المختلفة كما يقوله فيما يأتي. وكل هذا من باب الفضائل، وباب الفضائل أمره واسع. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان إذا جاءه شيء من الفضائل ينبغي أن يعمل به ولو مرة، ولو مرة، ولا يترك. وروينا عن أبي أسامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه آخرون. ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولبن أي صاحب تمر ولبن، فمعنى أنه في رعاية الله تعالى وما أجزل هذه العطية. اللهم هذا فضل عظيم، كون الإنسان إذا فعل هذا الفعل يصبح الرب جل وعلا ضامن له، هذا هو الصواب، ضامن له فعل الله، وليس كما قال الشيخ رحمه الله، لأن هذا من باب التأويل، وهذا يجب أن نقوله كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يفعل ما يشاء، ولا يجوز أن نتأول أفعاله أو أقواله التي يقولها واصفا بها نفسه، أو كذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الله ضامن له ما ذكر، إما أن يرجعه سالما وإما أن يدخله الجنة، هذا معناه، وهذا هو الصواب، وهو الذي يظهر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل يخرج من بيته غازيا في سبيل الله، يكون الرب جل وعلا ضامنا له أن يرجعه إلى بيته سالما مع ما نال من الأجر أو الأجر والغنيمة، أو أنه إذا مات يكون ضامنا له الجنة، أن يدخله الجنة، وهذا هو المطلوب. ومثله من يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله لأداء فريضة افترضها الله جل وعلا عليه، إذا خرج من بيته قاصدا للمسجد يصبح الرب جل وعلا ضامنا له، إما أن يرجعه سالما بما تحصل عليه من الأجر والثواب لأداء هذه الفريضة، أو إن مات في خروجه أو في رجوعه قبل أن يصل إلى بيته، فإن الله ضامن له دخول الجنة، هذا فضل عظيم. وكذلك الذي يدخل بيته بسلام، وهذا يعني في الحقيقة أمر سهل، كيف نفرط في هذا؟ إذا دخلت بيتك بسلام تسلم كما مر، السلام عليكم، لأن السلام اسم لله جل وعلا، اسم الله السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. ومعنى قولك السلام هذا يتضمن شيئين، أحدهما يتضمن أنك من تخاطبه آمن من شرك، وأنه سالم منك، وأنك أخ له، وأنك تطلب له السلامة. الشيء الثاني أنه يتضمن الدعاء، الدعاء من الله، كأنك تقول: اللهم سلمهم من كل مؤذي. ولهذا أمرنا بإفشاء السلام، ولا يكون إلا بين الأخ وأخيه، ما يسلم على من هو مخالف لك في دينك، ما تبدأه بالسلام، من كان على خلاف دينك ما تسلم عليه، ولكن لو سلم عليك ترد عليه ما قاله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كان الذي حياك مسلم إن استطعت أن ترد أحسن فهو أولى، وإن كان غير مسلم تردها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه اليهود، فإذا سلموا عليه قال وعليكم، وأحيانا يقولون السام، السام عليك، والسام معناه الموت، لأنهم أنجاس وخبثة يظهرون خلاف ما يبطنون، فيوهمون أنهم يسلمون وهم يدعون بالموت. ومرة سمعتهم عائشة رضي الله عنها هم يقولون هذا، فقال وعليكم، وقالت لهم بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يا عائشة، إن الله لا يحب البذاء أو الفحش. قالت وما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال بلى، وقد رددت عليهم ونحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم. رد عليه. فيكفي هذا. فالمقصود أن هذا أمر سهل ويترتب عليه فضل عظيم، إلا الجهاد في سبيل الله ليس سهلا، ولكن كيف يكون دخول البيت مساو للجهاد في سبيل الله؟ كيف يكون مساو له؟ هذا ما يلزم منه المساواة في الدرجة وفي الأجر، ولكن يكون في الضمان، لأن هذا صار ممتثلا لأمر الله. ومعلوم أن الذي يفعل كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهي عنه أنه من السابقين، من السابقين. وقد قسم الله جل وعلا الأمة الناجية أهل الخير أهل الجنة، جعلهم أقسام ثلاثة، قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبدأ بالظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي يترك بعض ما يجب عليه ويفعل بعض ما حرم عليه، هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجب، فعل الواجبات، ويقتصر على ترك المحرمات، أما المكروهات والمستحبات لا يفعلها والمكروهات يفعلها، هذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ويفعل المستحبات ويجتنب المكروهات، هذا هو السابق بالخير. ولا يستوون، لا يستوون، فإن الدرجات تتفاوت. وينبغي للعبد المسلم أن ينافس، ينافس في الخير، ينافس في الدرجات، كما قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، وفي رواية رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيسمعه آخر أو يراه آخر فيقول لو أتيت مثل هذا لفعلت كفعلي، إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.